طيب نواصل إن شاء الله ما يتعلق بدروس الفقه في كلام الشيخ ابن عاصم رحمه الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: لنقض سنة سهوا يسن. نعم. قبل السلام سجدتان أو سنن. نعم. لنقض سنة سهوا. لنقض سنة سهوا هذا في مسألتين. المسألة الأولى أنه هذا متعلق بالنقص. نقص إيش؟ سنة. نحن نقول الصلاة أفعالها كم قسم؟ كم نوع أفعال الصلاة؟ ثلاثة أفعال اللي هي ايش؟ الواجبات والفرائض والسنن والمندوبات أو المستحبات. هذه الصلاة كل فعل من الصلاة هو واحد من ثلاثة هذول، إما هو فرض وإما هو سنة وإما هو مندوب أو مستحب. طيب إذا هنا النقص الذي فيه السهو فيه السجود هو نقص إيش؟ السنن. ونحن قلنا السنن هي إيش؟ هذا تعريف السنة. السنة التي إذا كنت على ذلك ما هي السنة؟ سنن الصلاة إيش هي؟ هذه المفروض أنها أشياء والله تكون حقيقة محتاجة من الواقع. عندي أحد الأقارب أو القريبات من النساء جد سلبية في مسألة وكذا عندي فرق بين فرائض الصلاة وسنن الصلاة وكذا من الواقع. 50% ضد الرجال. يمكن الرجال 50 هذه إذا كنا نحن متفائلين. فوالله اني حسيت يعني بذنب كبير وحسيت ان رغم وش تعلم فيها في جدا رغم تتعلم فيها ما يمشي جدا اللي قاعده في الدار تبغى طيب ليك في الشربه وتدخل ليك في بريك وبعد كي تلقى الشربه مالحه تعمل العرق بتعمل فيك مش عارف شو راك ساعه معاك حتى ليك عندها ليك حق. كيف انت تقول كيفاش ما تعرف انت ما طيب الشيء وانت ما تصنفيش ليه وانت ما تديش ليه ليه وهي تصلي شو الخلاف شو الخلاف هذا الخلاف كيفاش هذا الخلاف وانت اللي حكيت ليه الشيخ قاعد وانت ما تجي ما تتحدث برا انت ما هي صلاة برا ولا صلاة برا خرج منكم شوي على الدرس لكن هذا كله مهم جدا. قال فتأتي زوجته ويأتي ابنه وجاره. زوجته تقول بما معنى راجل ضايع محرمني من حد شيء، جيت بشنو تهزني لأحسن كلينين في العرس، عمل لي عرس كلينين أشكر دليلي لكن لو كان الصباح يدخل الصبح يخليني يكتب راه ما يورينيش ربني كل شيء كان عمره كان يصلي لا يا رب يكون بحقنا. آه يقول رجعوا زر عندك كاس وقت عندك كاس وقت عندك كاس وقت يا ابني عبد الزام ترى ياخذ وانت يقول له دور انا طلعت اشرف علي وجايب لي كل شهر خمسه سيف ينحي من فمه ويحط في فمه لكن هو يقول قاعد في الدنيا بابا لو كان يساوي طفاية على المدرسة يساوي لي في نفس الشهر في سبعة ولكن بابا لو كان يساوي صدق ولا يساوي في نفس الشهر خذ يا أخي وجار جار يا غير العمليات الغيب يحس كما دار ولادي هم ولاد مرتي حسبها اخته لكن يا رب لو يمشي الدار مش الجار ولا نادي الهيمة حق جار نحن يوم مثلنا مريض ها راح تيجي من درسين اش من بردان اش من تمر اش من غربة اش من ماء اش من كذا حدا من اوائل الطفيل كماش واحد فكر نهار يهز المريض سبحة وسجادة وتيمون تيمون مش عندك تيمون مش عندك خاطر انت ما عندكش في مخ فكرة ان هو كيما عنده الحق هز ليه ياكل في كرشة كان الحق ابجد اللي هم بنات الصلاة ولذا المقصود من هذه الدروس مش كده واحد وانا كلمة هي قلت وقت اللي قرينا شوية في دروس الحي قلت الدروس هذه هي مش دروس لا الدروس هذه هي نسوي اللي في الدار وانت راك وسيلة ولو ما تهمش واحد يقري حاجة ما هوش فهم لو ما تهمش حال واحد يقري حاجة ما يعرفش إذا أنت يلزم تفهم هناك وتركز وتسأل أو أحسن مرتك وبنتك توها وسيعة وتشوف تسمع مصايب مصايب تسمع أي مش مصايب معناها مضايقة راهو جهل راهو أكبر مصيبة هو جهل كما مصيبة أكبر من مصيبة الله كما مصيبة أكبر من عبادة الله عز وجل قبل السلام سجدتان أو سنن. نعم لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن أو مجموع سنن صغيرة اللي هي كلمة تكبير ثلاث تكبيرات. نعم إن أكدت ومن يزد سهوا إن أكدت السنن المؤكدة لأن الشيخ لما ذكر سنة الكمال ثم ذكر بعدها المندوبات أو المستحبات. نعم. ومن يزد سهوا سجد. ومن يزد. طيب ما هي الزيادة؟ نعم. ومن يزد سهوا بعد كذا والنقص. ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص. ما هي الزيادة؟ حرام زيادة لك يكون لك فرض. أنا دول أتكلم على السنة لك فرض. نعم. بعد كذا والنقص غلب إن ورد. والنقص غلب إن ورد. طيب الزيادة ما هي الزيادة التي توجب السجود؟ نحن نحب نعرف ما هي الزيادة التي إذا زادها الإنسان يجب عليه فيها السجود. هل كل زيادة على الإنسان عليه فيها السجود؟ طيب ما هي الزيادة إذا؟ جهر محل السجود. نحب كل شروط نسمى. نحب الضابط بعد عام. بعد كذا كنت تستعاد ومش اشبرها. معناها الغاها ومش اشبرها والآن زيادة. هذه هي الصورة الوحيدة والخمس صور الأخرى. والزيادة توقع في الصلاة فيها السجود بعد سنة. مطلقة. كيف يستوي كيف يبدو يحب القاعدة. نحن نحب كتب العلم والقاعدة. شو معنى القاعدة؟ يعني الحاجة العامة هي الذي تكون وقلنا إذا كان صار كذا يصير كذا. نعم. لحظة زيادة حسب على كل ما يعني السنن معناها كي يرجع مرتين ساهيا مع المسجد ولا ليه فكاع ركع بركوع ركع مرتين تفكر انه ركع مرتين هي سهل مثلا. نعم. زيادة سنة أو فرض مطلقة. طيب نحن نقول هو أقرب شيء هو هذا زيادة سنة أو فرض. نقول كل زيادة أو كل فعل مثله في الصلاة أو كما قال رامي قال من جنس الصلاة. هذا تعبير فقهي. كل زيادة من جنس الصلاة بمعنى التشهد كاملا هو من جنس الصلاة. معناها إذا كان قعدت تحية عليك زيادة ولا عليك شو بعد ولا لا؟ زيادة. كل زيادة من جنس الصلاة. عليها ما عليك أستاذ. عليك. لأنك أنت ما عملتش التشهد كامل. فكرت في النص. إذا وقتاش كل زيادة كاملة يعتبر كل. أنت قعدت وبديت التحية والتحية قلت التحية ثلاثة التحية ثلاثة التحية ثلاثة وقت الخمسة اثنين شهر تشهد اثنين اثنين خمسة قمت. نقول هذه الزيادة هي زيادة لكنها لا تستوجب سجود البعدية لأنها زيادة خفيفة. زيادة خفيفة. إذا الزيادة التي تستوجب السجود البعدي هي الزيادة التي فيها فعل من كامل من تفعيل الصلاة سواء كان فرض أو سنة معناها ركوع سجود لو قرأت القرآن في لا هذه ليست زيادة أيوه هذه ليست زيادة لا ليش فيها سجود هذا فيها زيادة هذا فعل مكروه هذا احنا قلناه في المكروهات ليش قلنا المكروه؟ لأن السجود والركوع محل الذكر والقرآن ذكر إلا أنه لما جاء النهي عنه أصبح إيش؟ مكروه لكن هو مو زيادة لأنه فعل في محله واضح الفرق؟ القرآن قراءة القرآن في الركوع والسجود ليست زيادة لا هو المستحب في الركوع والسجود هو الذكر والقرآن من الذكر صح؟ إذا المفروض أن القرآن يقرأ في الركوع والسجود لأنه ذكر لكن لما جاء النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود راكعاً أو ساجداً. إذا القاعدة عندنا هي كل فعل مثله في الصلاة أو من جنس الصلاة إذا زيد يستوجب قراءة يستوجب سجودا بعدين. فهذه هذه ولي واحد. طيب الفعل نقصد به الأفعال البدنية الركوع السجود الجلوس. طيب الأذكار هل هي داخلة في هذا أو لا؟ بمعنى إذا كانت مثلا في ركعة تزيد على المغرب بعد الفاتحة سيد ومرت شوية أربع آيات خمس آيات في الفين ترجع العصر طريق، هل هذا فيه سجود بعدي؟ لا مطلقا. كامل معناه انه يمشي كامل عند الركوع. لا هو طلع 10 ايام ركع. وليش يسجد؟ هو هذا الاشكال الوحيد الموجود في ذلك. انا اعطيت المثال هذا. لا افعال اللسان في الصلاه لا تسمى افعال. هي من قبيل الذكر. ربوش معناها ليش أفعال كل واحد منهم دور أفعال إنسانية لك التقسيم العام في الصلاة لما يقصدون أفعال يقصدون أفعال الجوارح الدم الذي يقوله اللسان في الصلاة كله إذا كان في قبيل الذكر فهو ليس زيادة. واضح؟ مهما كان محلها إذا كان طويل وزد فماش حتى مشبه. ولذلك الشيء الوحيد الذي هو إذا فعله الإنسان أصبح بلسانه أصبح زيادة هو الجهر. وحقيقة الجهر هو الصوت، لأن الجهر مصدره إيش؟ ليس لسان، مصدره منطق. إذا الشيء الوحيد اللي هو من فعل اللسان وفيه زيادة السجود البعدي هو الجهر مكان السر. والجهر الكامل، الجهر الكامل معناها جهر بالفاتحة، وإما أنه جهر بالفاتحة كاملة أو بالفاتحة وما معنى. وأما بعض الفاتحة لا السر في الجهر. إذا قرأ السر وقرأ الفاتحة كل سر هي معناها إذا كان هو قرأ مكان السر قرأ الجهر هذه زيادة، وإذا كان مكان الجهر قرأ السر فهذا نقص. طيب شو رأيك هو قرأ الفاتحة سر بعد ما قال ولا قامين آمين فكر إن هي جهر عارف تقرأها جهر ما ليش لازم جميل إذا أعادها جهر فلا شيء عليه لأنه مسبب عنده زيادة ذكر فقط. هو مكروه ربما يقولون كيف هذه تكرار الفاتحة، لكن هو إذا قرأها سر ثم عاد قرأها جهر. الجهر جاء موجود ولا مش موجود؟ موجود. ليش العكس؟ لا هنا وقعت الزيادة، وقعت زيادة الجهر. ترتب عليه. هنا يترتب عليه السجود بعدي. إيه لأنه هو ليش عمل؟ جاء بالزيادة اللي هي الجهر، ثم بعد رجع إلى الأصل، فولد عنده زيادة في الجهر. عنده سجود بعدي. واضح الفرق. كيفاش نعمل السر؟ السر ما كان جاء السر ما كان جاء السر والسر ما كان قلنا انه السنة نفس الحكم نفس الشيء هو السر جاء هذا الاصل هذا هو غيره لذلك احنا لو انه مثلا هو قرا خمس ايات مثلا هو يقرا العشاء بعد ما قرا الفاتحه جاءه قرا خمس ايات سر ثم قرا بعد فتره قرا ايتين في الشهر نقول سليم ما عندك شيء ولكن لو فعل العكس نقول عندك زيادة الجهل من لا يعتبر السر نقص وقيش يعتبر السر نقص وقد يكون واحد معنى يجيب نفس الجهل ويبقى واحد واضح معناه إذا كان هو أنا مش نعطيك مثال إذا كان هو لصلاة العشاء أقرأ سن الفاتحة والسورة وركع إيش عنده هنا؟ عنده نقص إذا هنا السر بقى واحد لكن لو هو قرأ الفاتحة والسورة سر وبعد الفجر عارض الله الجهل لا شيء عليه لا شيء عليه لأنه السر ما عادش واحد ولو عارف ذلك ما عادش نقصه لو عارف يديك رده واضح الفرق؟ واضح الفرق لا يكون السر نقص السر يكون نقص إذا كان واحد نعم عندما يقرأ مثلا الفاتحة أكثر من الشطرة نتاعها سره فكر بدا يقرأ جهله واصل طيب إذا كان هو الفاتحة ما قلنا الفاتحة هذا يعتبر هو إذا كان واصل فيها طيب تمام مش حتى آية واحدة من أتت نعم لأنه له طعم لا تكلموا على الحالة ركعة واحدة معناها الزيادة والنقص هما معتبرين بالركعة الواحدة إيه هو شو قاعدوا بالركعة لا شو قاعدوا بالركعة دي وإذا سيأتي معنا متى يكون تدارك السر وقتش نبع عشنا شتعب السر عشنا شتعب على الجهر وقتش نقول إذا رجعت الجهر سرقت واضح؟ ها؟ هذا هو؟ ها؟ هي يعني عمل التشهد يرجع من قيام التشهد انفرد ركعة ثانية صلى الركعة الأولى والثانية قام إنسان ما عملش التشهد فرض السنة يعني إذا فرض الصلاة إذا بدأ الثانية أما إذا لم يبدأ ورجع طيب فهنا هنا عنده زيادة نعم أن نقول هذا نعم هذا الذي كنا نسمعه دائما أنه إذا فات لا الذي عند الشراح أنه إذا بدأ الفاتحة لأن المفارقة هذه لا شيء صلاة رباعية ولا ثلاثية صلاة كل جهر صلاة جهرية عامة ولا سهلة لا إذا كنا عامة ما نحتاج من الشيخ هو حكم سهلة في العامة إذا تعمد تغيير السر وكان الجهر وشهر وكان السر هذا بعد صلاة صحيحة لأنه أبدل سنة بسنة نتكلم على السنة نعم طيب معناه إذا كان هو في نفس الفاتحة قرأ الشطر الجهر والشطر السر وبعد إما أنه يكمل البقية سر ولا شيء عليه وإذا أعادها من الأول سر طيب معناها إذا أكمل النصف الأول النصف الثاني سر فبس ولا شيء عليه وإذا أعاد من الأول أيضا لا شيء عليه نعم طيب مستدرك القبلية مع قرب السلام طيب القبلي ماذا يفوت؟ السلام يعني متى لا تستطيع ان تفعل السجود القبلي وقت ايش نقول لك لا فات السجود القبلي لا لا سجود السهو هذا هو تكلم على سجود السهو أنا خروج من المسجد الشيخ طارق. أنت سلم وفارق البقعة اللي هو فيها. ما سلم ودع بس. نجم يجيب. نجم يجيب. إذا وقفت معاش. لا تكلم. لا تكلم. بعد ما ليش؟ خروج من المسجد. طيب هي شوف هو الشيخ ماذا قال هنا؟ قال واستدرك القبلين مع قرب السلام. مع قرب السلام. شوف العبارة التي دقيقة. مع قرب السلام. يعني بالقرب. معناها لو انت قاعد في الشارع وسلمت وقعدت تحدث انه صاحبك ساعة وانت ما خزيتش في بلاصة، لكن ساعة تتحدث. وبعد الساعة اللي فكرت اللي انت عندك سجود قبلي. تجيبه ولا ما تجيبهوش؟ على قولك يجيبه، لأنه زي قاعد. لا ما يجيبهوش، نعم، ما يجيبهوش. لأنه بعيد. بعيد، لكن لو واحد مثلا مسجود سلم وخرج، ووصل مثلا واحد وصل للأصحاب تفكر اللي هو ما عملش السجود البعدي، يقول له طاوسة الأقرب والطاوسة اللي ترجع في السجود وتعمل السجود البعدي. إذا السجود القبلي تعمل السجود القبلي. إذا السجود القبلي مرتبط بالقرب، القرب ده يقطع 10 دقائق 5 دقائق، يعني القرب اللي هو بعضهم مرتبطه بالقرب تعمل الروح. ما يطولش معايا الوقت بعد الصلاة. أي ما يطولش أي وقت. بعضهم يقدره بالقرب بتاع جذاب الأعضاء في الوضوء. اللي هو تقريبا 5 6 دقائق بعضهم. أي نعم الوقت المحدد. فيعني في حدود 10 دقائق وقت بحيث مازال هو مستوعب نوعا ما او فكره نوعا ما مازال في كسره. اذا فالسجود القبلي تستدركه مع قرب السلام، واما السجود البعدي اللي هو سجود الزياده فهذا تستدركه مطلقا ولو بعد عام. يعني متى ما تذكرت ان عليك سجود بعدي تفعله. واضح؟ واضح الفرق؟ نعم. واستدرك البعدية ولو من بعد عام. طيب هذا قلنا عن مقتد يحمل هذين الامام. عن مقتد يحمل هذين الامام، يعني عن المقتدي، يعني عن المأموم يحمل هذه السنن الامام. يحمل هذه السنن الامام. نعم. الفرق هو أنه السجود القبلي ما زال داخل الصلاة. لا لا. طيب خلينا نعطيك صورة تشبه هذه الصورة مش تفهم. أنت عملت التشهد الأخير وفزيت مشيت. ما سلمتش. مش تعب. السجود قبل. الوضعية ممكن أن تصير بها. طيب. الوضعية هذه أنت إذا كنت بالقرب تجلس تسلم. صح؟ السجود القبلي هو جزء من الصلاة. صلاة مزاد ما كملتش. فعنده حكم أجزاء الصلاة. السجود البعدي ليس جزء من الصلاة، صلاة انتهت بالسلام عليكم، صح؟ إذا فهذا جزء مكمل. فهو مش مرتبط بالصلاة، بل هو مرتبط به هو يفعل. من ذلك خشوع ومن ذلك هو في. لا نتكلم عن خشوع نحن نتكلم على أنه هو شو السؤال؟ السؤال شو الفرق بين السجود القبلي والسجود البعدي؟ علاش السجود القبلي إذا كان استدركته بالقرب وإلا بنات، وأما السجود البعدي السجود القديمة، علاش؟ المفروض أن هذا السجود وهذا السجود عندهم نفس الحكم. نقول لا، هم ما عندهمش نفس الحكم، لأن السجود القبلي جزء داخل الصلاة، الصلاة مازالت ما كملتش. تكمل بالسلام. بينما السجود البعدي اسمه بعدي، هو يعني بعد الصلاة. إذا هو بعد السلام. واضح؟ واضح الفرق؟ السجود القبلي ولا بعد؟ القبلي ايوه. اي. لا ما عندوش تسليم زايد. صلاة صحيح. وليش عند تسليم زايد؟ إيه ما هو التسليم الزايد ذاك لأنه لا يخرج من الصلاة إلا به. هو أي صحيح، هو عنده تسليم زايد، التسليم الزايد ذاك لأنه هو يرجع للسجود القبلي، يرجع للسجود القبلي. هو ماهوش ممكن انه هو يعمل قبل السلام، لان السلام صار. طيب هو كيف مش يرجع للسجود القبلي؟ اذا هو مش يرجع للصلاه. التسليم الاول اصبح كانه كفر. لا لا، لو كنت تدخل في التسلسل يولي عليه معنيه، والتسليم الثاني عليه السجود البعدي والسجود الثالث. لا لا، ويصبح التسليم هذاك يعني من قبيل الزياده الضروريه. زيادة الضرورية، وهي للمكرهات، لأنها يعني لا يمكن حصول خروجه من الصلاة إلا به. طيب، واضح الفرق بين السجود القبلي والبعدي. طيب، على مقتضي يحمل هذين الإمام يعني السجود القبلي والسجود البعدي، يحمل يعني يحمل أسبابهما. يعني أنت لو صليت خلف الإمام، فالإمام يحمل عنك السنن، إذا لم تفعلها فأنت غير مضارب بها، وإنما المضارب بها هو الإمام. نعم. وبطلت بعمد نفخ أو كلام. طيب، بقيت زيادة لابد من التنبيه عليها توجب السلام وهي توجب السجود. وهي زيادة الكلام سهوا. زيادة الكلام سهوا توجب السجود. الكلام الذي ليس من الفكر، يعني كلام الناس. الإنسان في الصلاة يخاطب بشر هذه جامعة. سهوا، لا حتى لو كان الكلام كثير يعني. طبعا الكثره عندها حدود، يعني هم دائما يقولون الكلام الذي يعني لا يخرجك عن هيئه الصلاه. مش مهدي حل. شيخ بداية تماما، عند واحد في مراكز عنده جديد قدام يقولوا قاعد هو في الصلاه. هي ما تعتبرش كلام، انما قراءه بعيني. اي ولذلك احنا قلنا في القراءه، لو تتذكروا احنا لما قلنا في القراءه قلنا الفاتحه لا بد من حركه اللسان. هذا هو الكلام. اما الكلام النفسي لا يقرا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سحابة أيوة. إيه لكن هذه كانت الحادثة التي بسببها نهي عن الكلام في الشرع. والحديث الذي تقرأ وكان الناس يتكلمون في الصلاة. فأشار إليه الصحابة أشهر. فقال طيب فيما فعلت. يعني الحديث الاستحكاميه كما قلت يتبين ان المقصود انه كانوا يتكلمون في الصلاه ثم نهوا عن ذلك. لذلك الدليل على النهي عن الكلام في الصلاه قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاه الا انه اذن فيه بكلام. وهذا نص صريح بان الصلاه لا يتكلم فيها. الطواف صلاه يعني حكمه حكم الصلاه الا انه اذن فيه بالكلام. فدل على ان وهذا يسموه ايش؟ مفهوم؟ مفهوم ايه؟ مفهوم؟ نعم مفهوم المخالف. هذا هو مفهوم المخالف. لما قلنا الا انه اذن فيه بالكلام دل على ان الصلاه لا يؤذن فيها بالكلام. هذا نسميه مفهوم المخالف. Okay. في فم أربعة في فم. بقايا الطعام اللي هي ما بين الأسنان. من ينظر في هذا النظر الصلاة من ينظر؟ إيه ما هي بين أسنان؟ هذه اسمها بقايا ما بين الأسنان. هذه لا تفسد الصلاة ولا تفسد الصيام. بعمدي نفخ أو كلام. طيب الآن البطلان. البطلان يعني الآن سنتكلم عن البطلان في الصلاة. متى تبطل الصلاة؟ تبطل بالنفخ. والنفخ المقصود به هو النفخ الخارج من الفم من الفم والأنف. ليش؟ قال لأنه من قبيل الكلام، لأنه في الفم والأنف. هذه كلمة. فكر حاجة في صلاة انفخ. إيه انفخ. هذه مطلقة عليه الصلاة إذا كان متعمدا لأنه كلام وهو كلام متعمد، أما إذا نفخ ساهية فلا شيء عليه. نعم، بعمد نفخ أو كلام. الكلام مد الواحد ده جاريك البيت كنت طالع مثلا في سور من السور وسكت وقلت ادخلوها بسلام امني كان والله يجب لا هذا خرج محرج الكلام نعم بطلت عليه لا إذا تعمد